بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج ساعة صراحة. الكثير اليوم في العالم الإسلامي منشغلون في كوارث وحروب وصراعات سواء داخلية وخارجية، كل يوم على نشرات الأخبار مصيبة تنسينا التي قبلها، كل يوم كارثة تفقدنا ربما أحيانا أحلامنا، ومصيبة تنسي الأخرى، وكارثة تنسي أختها، وهكذا صارت نشرات الأخبار استعراضا للقتلى والأموات في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. لكن هناك كارثة تجري هذه الأيام وتحدث، يروح ضحيتها ربما بعد أيام قليلة عدة ملايين من البشر. القضية ليست آلاف بل الملايين، تجاوز العدد آلاف ومئات الآلاف، بل صار الملايين الآن ينتظرون شبح الموت. وأي موت هو؟ ليس الموت بسبب حرب أو قنابل تسقط على رؤوسهم، لهان الخطب، ولكن إنه موت بسبب الجوع. وما أدراك ما الموت بسبب الجوع؟ أتعلم وأنا أحدثك الآن، أتعلمون أن هناك أطفال الآن يموتون جوعا؟ بل مئات الآلاف سنويا يموتون في أي بقعة من الأرض، بقعة ليست ببعيدة، إنها في القارة السوداء، إنها في أفريقيا، تلك البقعة من العالم التي أنسيت اليوم ونسيت في ظل أحداث العالم. صار الكل ينشغل إما بأموره الدنيوية فتنة الخير، أو منشغل بمصيبة حلت به فتنة الشر، ونسيت تلك القارة السوداء. الآن وأنا أحدثكم على الهواء، الآن الملايين ينتظرون دورهم من الموت جوعا. تخيلوا لو كانت هذه الأم العجوز التي سوف نرى صورتها بعد قليل، أو ذلك الشيخ الكبير المسن، أو أولئك الأطفال الذين اصطفوا يريدون لقمة عيش يسدون بها جوعهم. تخيلوا أولئك الأطفال أطفالنا، وتصوروا أن تلك الأسر أسرنا. تخيل أخي الحبيب، تخيل أختي الفاضلة، أنك أنت ذلك الرجل أو تلك المرأة الذين نعيش في تلك القارة. تخيلوا طفلا يموت بين يدي أمه لا تملك شيئا، يموت جوعا، يتضور جوعا، يصيح ويصرخ حتى تراه يموت واحدا تلو الآخر. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع لو علمنا أن طفلنا يشتهي طعاما لا نستطيع أن نجلبه له؟ نتألم أليس كذلك؟ نفعل أي شيء حتى لا يجوع طفلنا. كيف لو رأيتم طفلكم يموت جوعا؟ القضية خطيرة أكثر مما نتصور. في إحدى القرى وجدوا بعض النساء يتسابقن إلى الحفر، يحفرون في أرض صحراوية، يحفرون الأرض. أتظنونهن يحفرن الأرض لأجل ماء أو لأجل كنز أو لأجل ماذا؟ يحفرون لأنهن علمنا أن هذا المكان، تعرفون ما هو؟ بيت للنمل. يعني شنو؟ يعني يحفرون المكان ربما يجدوا ما ادخرته النمل من طعام لهم يتسابقونهم إليه. تخيلوا أما تحفر الأرض لتأخذ ما ادخره النمل لتطعم طفلها. كم رأيت من صور دمعت عيناي، كم رأيت من أفلام انزعجت، قلت سبحان الله، كيف تموت قارة فيها ملايين من البشر والعالم يتفرج عليهم؟ هناك مساعدات صح، لكن لا تغطي ولا جزءا يسيرا من الكارثة. هناك مساعدات نعم لذر الرماد في العيون فقط، لو نحسب فقط عشرات بل مئات المليارات التي أنفقت على بعض الحروب في السنوات الماضية، مئات المليارات على تسليح وحروب، والله لو عشر معشارها وضع في أفريقيا لانتهت المشكلة أبد الدهر. ولكن أين القلوب الرحيمة؟ أين الإنسان الذي بدل ما يشتري وجبة لطفله يقول يا ولدي إيش رأيك اليوم الوجبة بدينار ونص نجعلها لطفل في أفريقيا ننقذه من الموت؟ تعرف بدينار ونص تنقذ فيها كم إنسان؟ تنقذ فيها 100 شخص من الموت. دينار ونص سعر الوجبة هناك 15 فلس، اللي ما يعرف العملة عندنا 5 سنت أمريكي، يعني تخيل بالدولار كم تنقذ من الناس. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شفت صورة طفل فقط مات؟ يقول المصورون، يقول الكتاب، سواء كانوا يعني بعض المنظمات الأمم المتحدة أو المؤسسات الإسلامية، كلهم نقلوا ما رأوا. بعض الكلام الذي تقرأه تشعر فيه بالأسى، يقول رأيت أطفال يموتون أمامي، إيش أفعل ما أدري، أرى أناس يموتون أمامي، الطيور تنتظرهم. تعرف ليش الطيور تنتظر الأطفال يموتون؟ لتنهش لحومهم، والأم إذا مات طفلها ذهبت إلى بعيد حتى لا ترى، لا يرى أطفالها البقية موت أخيهم، تدفنه بعيدا حتى لا يرى أحدهم موته. ورأيت طفلا، رأيت طفلا ربما لا يتجاوز 2 أو 3 سنوات، ما يفهم شيء، 2 سنين من العمر، تحمله أمه في طريق تظن هذه الأم أنها ستنجو بعد أن تمشي، يموت أكثرهم في الطريق، لا يصلون من قرية إلى أخرى، يسافرون بحثا عن الماء، الماء الذي نهدره، بحثا عن طعام نرميه في القمامات، هذه الدنانير التي نرميها لا نعرف لما نرميها، تلك المليارات التي تكدس في تلك الأسهم والشركات والأمور الدنيوية، هذه ربما عشر معشارها ينقذ الأمة كلها، ملايين ينقذهم من الموت. هذا الطفل عمره 2 يمكن، شفت صورته أنا، أمه تحمله في الطريق، تعبت الأم، طرحت على الأرض، شدة الحر والعطش، ساقطت الأم وماتت، لم يبقى إلا الطفل عمره 2 أو أقل، ينادي أمه يظن أن أمه ماتت، يبكي يصيح عليها أنقومي قومي، الناس تمشي وحنا جالسين، طبعا الناس تنظر ما حد يسوي شيء، كل واحد شايل طفل ولا طفلين، أين يذهبون بهم؟ كلنا يحفظ قول الرب عز وجل، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أي مسغبة أكثر من هذه الكارثة؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا، أو مسكينا ذا متربة. تبي تقتحم العقبة، تبي تصل جنة، ترى هؤلاء المساكين والأيتام سوف يحاجوننا يوم القيامة عند الله. لا تقول أنا ما علي، لا، نحن مسؤولون عنهم، هذه الزكاة التي يجب أن تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، بل زكاتنا، لو ما حد تبرع بدينار صدقه، لو ما في واحد من الوطن العربي والإسلامي تصدق صدقة تطوع، ما في ولا واحد، فقط أدينا زكاة أموالنا في الوطن العربي والإسلامي لم يبقى جائع واحد في أفريقيا، أتعلمون هذا؟ لكن أين من يؤدي الزكاة؟ أين من يلزم الناس بأداء زكاتهم؟ وإلا آلاف المليارات من استثمارات دول عربية وإسلامية، من أصحاب شركات ورؤوس أموال، أين زكاة أموالهم؟ للأسف الأطفال يوميا يموتون بالآلاف ويقضون بالمئات أمام أمهاتهم وآبائهم، والعالم لا زال يتفرج. إحصاءات الرسمية ترى والله مثيرة للخجل، إحدى الأشهر الماضية تقرير يقول من الحكومات، ما أتكلم عن الشعوب، الشعوب الإسلامية فيها خير والمنظمات الإسلامية، واليوم سوف نتكلم ويكون ضيفنا رئيس أفضل منظمة بالنسبة لما أعلمه رائدة في هذا المجال في أفريقيا، لكن أتكلم عن الحكومات، وين الحكومات العربية والإسلامية؟ إحنا التقارير تقول إن المساعدات من الحكومات الغربية تعادل 98% من المساعدات الرسمية، كم بقى؟ 2% من الحكومات العربية والإسلامية، 2%. عيب، عيب أن نقول بعد هذا أن حكوماتنا ساهمت في إنقاذهم من هذه الكارثة. أنا ما علي الأمن الحكومات، أنا أتكلم مع الشعوب، أنا أخاطب ضمائر، أنا أخاطب، ترى ما أتكلم عن أيضا دين معين، لا، أتكلم كل إنسان عنده ضمير حي، عنده رحمة في قلبه. الآلاف يموتون جوعا، ماذا فعلنا؟ ماذا صنعنا؟ بعد أشهر، شهر وبضعة أيام إن لم نتدارك الأمر 3 ملايين سيموتون جوعا، منهم 800,000 طفل. بعد الفاصل معنا الضيف الكريم ومعنا تقرير مهم لابد أن تروه، واجمعوا أطفالكم وأولادكم ليروا هذا التقرير، لأن القلب إذا لم يتأثر بهذا التقرير فلن يتأثر أبدا. كونوا معنا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد. قبل أن نرى التقرير الذي يفطر القلوب وينقل لكم جزءا من حقيقة الكارثة والمأساة، المأساة لن تعرفوها ولن نعرفها إلا إذا عشنا بينهم، بل لن يعرف الإنسان حقيقة إلا إذا جرب معنى الجوع ومعنى أن يموت الإنسان جوعا. ومعنى أن يرى أطفاله يموتون جوعا، مهما رأيت من صور لن ترى إلا جزءا يسيرا جدا من الكارثة ومن المأساة. قبل أن نبدأ بالتقرير، معنا ضيف عزيز على القلوب جميعا وحبيب إلى قلوب المسلمين في شتى أنحاء العالم، أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. معنا الدكتور عبد الرحمن الصميط، وهو أشهر من نار على علم، رئيس جمعية العون المباشر. حياك الله أخونا الدكتور عبد الرحمن. الله يحييكم ويبارك فيكم. طبعا احنا في هذا التقرير قبل ان نبدا مع فضيله الدكتور عبد الرحمن الصميط الذي هو لا يحتاج الى تعريف مني، فقد انزل من قدره اذا عرفت به، لكن هو الرجل الححن عليه ان ياتي الى هذه الندوه، لان الرجل مرتبط اصلا بسفرات الى افريقيا وبوجوده هناك، لكن اجبرناه واضطررنا ان يؤخر سفراته واشغاله لاجل الحضور، وتكرم علينا جزاه الله خيرا بحضوره هذه الحلقه ليعرض لنا المأساة نقلا حيا من خلال زياراته وعلاقاته وعمله عشرات السنين في تلك القارة السوداء، لجنة مسلمي أفريقيا سابقا وجمعية العون المباشر. مع التقرير ثم بعد التقرير نبدأ لقاءنا مع الدكتور. هذا الطفل يتيم وتوفي أبوه قبل بضعة أيام، و كان يكفله جده من قبل، ولكن جده توفى، وهم من عائلتين. الأب ترك ثلاثة من الأيتام هنا، والجد ترك ثلاثة من الأيتام هنا، وكلاهما مات خلال الشهر والنصف الماضية، وقبورهم موجودة في المقبرة القريبة من هنا. هؤلاء الأيتام الآن لا راعي لهم، وقد مات أبوهم وجدهم من المجاعة، ولا يوجد أي رجل يبقى ليرعاهم. أكبر الأطفال سنا لا يتجاوز 10 سنوات. Oh. ما أظن بعد هذا التقرير من تعليق إلا أن يعني يتكلم الدكتور معلقا على هذا الذي رأيناه غيظ من فيض، والدكتور عايش هذه الصور حية من خلال سنوات تواجده في تلك القارة. دكتور ما أدري، أنا بصراحة يعني الكلمات ضاعت من لساني، ما أستطيع أن أتكلم، فتفضل دكتور. الحقيقة المجاعات الله ابتلانا فيها في إفريقيا لأسباب كثيرة، أولها البنية التحتية الهشة الموجودة في إفريقيا، ثانيا عدم اهتمام الحكومات وعدم قدرة الحكومات اللي تحاول تهتم على عمل حاجة. الآن في مجاعة شديدة، بعدنا ما وصلنا إلى قمة المجاعة، لازلنا في الطريق، لكن في كل قرية من القرى اللي زرناها كان يخبروننا أن ماتوا 30 ماتوا 40 ماتوا 50 واحد من الجوع. في شمال كينيا وفي غرب الصومال وفي بعض مناطق إثيوبيا. قبل أسبوع كنت أنا مع الأخ سليمان العجمي هناك، وأحيانا نضطر نسير 15 أو حتى 21 ساعة باليوم في طرق وعرة جدا حتى نصل إلى هذه القرى. أنا كنت فيها قبل شهر مع الأخ فوجي بقريس وبدأنا العمل، ورحت هذه المرة مع الأخ سليمان حتى نتأكد من حسر سير العمل، لكن ما رأيناه كان مأساة. الحيوانات تقريبا كلها باستثناء الإبل كلها ميتة، يعني لو بتروح تشتري لك بقرة ولا خروف ولا معزة لن ما راح تحصل، وإذا تحصل يعطونك إياها مجانا لأن هي عبارة عن هيكل عظمي وجلد ما فيها لحم أبدا. الجمال اللي جاءت بالجنوب، كانت بجنوب كينيا، وضعها لا بأس فيه، بس عندهم عادة أن في 9 محرم، لا أدري هم وثنيين أغلبهم هناك ومسلمين، حتى الوثنيين يوم 9 محرم يطلعون زكاتهم. يبدو أن بتأثير المسلمين أو غيره، ما أعرف ليش اختاروا يوم 9 محرم، فكانوا يجيبون كل الحيوانات عندهم هناك، والمنطقة جافة، المنطقة ما فيها عشب، فكثير من الحيوانات بما فيها الإبل كان يموت. رأينا بعيننا بقرة تعبت فتركها الراعي، يعرف أنه ما في فائدة فترك الراعي، لما مرينا عليها كانت تنظر لنا باستعطاف كأنها تقول والله عطوني ماء. مشينا رحنا القرية، اشتغلنا في القرية شوية، بعودتنا وجدناها ميتة. طبعا طول الطريق نرى مئات وآلاف الناس يشهون لنا يقولون ماء ماء، الله يرضى عليكم قطرة ماء. طيب دكتور عفوا، أنت تقول هذا بداية الكارثة، بداية المجاعة، في حد معين يعني للكارثة إذا استمر الحال على ما هو عليه؟ إذا نزلت الأمطار ففي إبريل يعني تخف الكارثة كثير، لأن الأمطار متوقعة عادة موسمها إبريل اللي هو بعد شهر ونص من الآن أو شهرين. إذا ما نزلت الأمطار فراح تحول الكارثة إلى مأساة ربما ما شاهدناها. أنا صار لي 26 سنة في إفريقيا، أنا أعتقدني ما رأيت أو ما أرى مأساة مثل هذه المأساة إذا استمرت بهذا الحال، وإذا ما رحمنا الله سبحانه وتعالى بمطر. دكتور طبعا السنوات الماضية قبل عشرات أو 10 سنوات يمكن، يعني كانت الناس تتفاعل مع قضية إفريقيا تفاعل كبير جدا. نعم. الآن تصور لنا الكارثة بأنها ما 26 سنة أنا ما شفت مثل هذا الوضع إذا ما نزل المطر، ومع هذا الإعلام ما نشوف ذاك القوة الإعلامية لتغطية الحدث. يعني حنا مع الأسف كلنا عبيد الإعلام، حنا ننتظر تلفزيون يحركنا حتى أنا أتحرك، ومهما يجي الواحد يقول والله العظيم كنت هناك وشفت بعيني الناس تموت، شفت الناس يدفنون بدون كفن لأن ما في كفن. وأنا من القصص اللي أذكرها في المجاعات السابقة، حرمة وقفتني وقالت لي أنت عربي؟ قلت لها نعم. قالت لي الله يرضى عليك أريد غرستك. فاستغربت إيش عايزة بالغترة، فسألتها ليش، قالت أنا من أصل صومالي، هل رأيت صومالية ما تغطي رأسها؟ قلت لها لا. قالت شوفني أنا ما مغطي رأسي ومطلع شعري. قلت لها نعم ليش؟ قالت لي أن بنتي ماتت أمس فما عندي كفل لها، فلبستها الغطاء الرأس تبعي الآن ولدي يشوفه بين إيدي سيموت وما عندي كفن له، أرجوك تعطيني غترتك. يعني حتى الغترة تستعيض فيها عشان تعوض الكفن. طال عمرك، عفوا أقطع كلامك، آلاف، ما أقول أعداد بسيطة، آلاف رأيتهم ما كان عندنا كفن لهم، فكنا نكفنهم بورق الجرائد، إن توفر ورق جرائد، بأعشاب إذا لقينا عشب يابس، إذا ما لقينا عشب يابس دفناهم بدون كفن. بل إن أطفال أمام عيني ماتوا من الجوع، فركض الأيتام عليهم حتى ينزعون ملابسهم. وطبعا إيش ملابسهم؟ على الأغلب هي شوال أو خيشة يلبسونها من اللي نجيب فيها مساعدات، خيشة طحين أو شوال طحين، ويلبسونها كثوب، فينزعون منهم حتى يلبسونه. لما ناديت واحد من الأيتام قلت له عيب، قال عيب أن نبقى نحن عراة بينما الميت يدفن بملابس. دكتور، مهما تحدثت، يعني أنت تتكلم من واقع الحدث ومن عمق الحدث، أنت قاعد تنقل مشاهد حية شفتها بعينك، ما نقلت إليك بالقصاصات أو بالإنترنت أو بالكتب. مهما تكلمنا، المأساة أكبر بكثير مما يتصوره الناس اليوم. والكارثة المتوقعة إذا ما نزل المطر شيء يعني عالمي. والغريب أن أيضا الإعلام العالمي ما في ذاك التسليط للضوء لهذه الكارثة، انشغاله بحوادث أخرى ثانية. العلاج أو الحل أو المطلوب من الناس، هذا بودي نسلط عليه الضوء، لكن بعد إن شاء الله الفاصل إخواني يكونوا بعد الفاصل معنا، نتكلم عن الحل والعلاج لهذه الكارثة وما المطلوب منا في هذه الأوضاع. أهلا وسهلا بكم من جديد. يقول الله جل وعلا: ومن أحياها، يعني أحيا نفسا، فكأنما أحيا الناس جميعا. وإذا أنا عرفت أن بهذا المبلغ البسيط أستطيع أن أحيي قرية بأكملها أو شعبا بأكمله، فتخيل الأجر والفضل عند الله سبحانه وتعالى لما يأتي أولئك النفر يوم القيامة: يا رب، أنقذنا من الجوع، أنقذنا من الموت، أنقذنا من الهلاك. دكتور عبد الرحمن، لازلنا وإياك في المأساة التي نعيشها أو يعيشها الناس في أفريقيا. الناس تسأل شنو نقدر نسوي، شنو بيدنا نسوي. كل الناس بودهم أن يتعاطفوا، ودهم كلهم يكونوا مثلك يعيشون هناك في أفريقيا، لكن كيف نصل يعني إلى هذه يعني درجة من على الأقل إنقاذ البشرية، إنقاذ الناس الملايين التي تموت الآن في أفريقيا، كيف نستطيع أن ننقذهم دكتور؟ أولا أهم شيء الدعاء. أنا أريد أخواني أن يحملون هم أخوانهم في كل مكان في العالم، مو بس في أفريقيا اللي أنا أشتغل فيها واللي تخصص فيها طوال ربع قرن. رقم 2، عندنا خطة للتدخل السريع وخطة للتنمية المستدامة بعد ذلك، بعد نزول المطر. التدخل السريع ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول حنا نشتري لهم طحين وسكر وزيت وحليب، نطبخ لهم هذا في براميل خلطة مع الماء، ونعطيهم زي الشوربة. لا يشرب الطفل أي شيء سوى هذا. هذا كلفته 15 فلس كويتي أو 16 هللة سعودية، تغني قيمة الوجبة التي تنقذ فيها أحد أبناء الإسلام من الموت جوعا ب16 هللة سعودية. لما تروح تشتري بيبسكولا ولا كوكولا تذكر بكم هذا. سمعت أن في مطاعم تقدم قهوة ب4 دنانير أو 50 ريال، تذكر كم إنسان ممكن تنقذه. بالحقيقة الأسبوع الماضي أنا كنت هناك وصبت بالملاريا، وأصر الأخوان إلا أخذ العلاج. أنا ما خبرتهم، العلاج كان بجيبي في البداية، رفضت، قلت أنا أعيش مثل ما عاش المساكين الفقراء اللي ما عندهم فلوس الملاريا. سنويا يموت 1,000,000 طفل أغلبهم من أخواننا المسلمين لأن ما عندهم فلوس الملاريا. علاج الملاريا 10 فلوس كويتية أو 11 هللة سعودية، ولذلك يموت 1,000,000 شخص. كيف؟ فقلت أعيش أو أموت مثلهم. دكتور، 10 فلوس؟ نعم. تنقذ إنسان من مرض الملاريا؟ نعم، تشتري 10 حبات كلوركوين ومرة واحدة يأخذها يأخذها عبر يومين ويطيب. يطيب ومليون شخص يموت سنويا. ومليون شخص يموت سنويا. دكتور، مليارات المسلمين وين قاعد تروح؟ ترى هذه كارثة دكتور. يموت سنويا 2,000,000 طفل في إفريقيا أغلبهم من المسلمين بسبب الإسهال. علاج الإسهال ب25 فلس كويتي أو 27 هللة سعودية. يوجد سنوياً على الأقل 100,000 طفل في دول الصحراء الكبرى يعني تشاد والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال ومالي يصابون بالعمى وهم من طلبة القرآن الكريم لأن عندهم نقص فيتامين ألف. حبة فيتامين ألف تكفي 3 سنوات وكلفتها أقل من فلس كويتي، كلفتها بالضبط هللة واحدة سعودية أو فلس إماراتي. تنقذ من شنو دكتور؟ تنقذ من العمى، عمى دائم ما له علاج إذا صابه. بفلس واحد. بفلس واحد. فهنا نطبخ لهم هذا الطبخة ونعطيهم مقدار نص لتر، أقل من نص لتر، ويشربونه وما يأكلون شيء غيره. يجيك هيكل عظمي بعد أسبوعين تشوف الطفل يركض ويناغي ويلعب وغيره. دكتور الواحد مهما يتكلم عن المأساة، المأساة كبيرة جدا، والمصيبة أن الواحد يدري أن مئات المليارات الآن مكدسة، استثماراتنا بمئات المليارات في دول غربية ودول أجنبية، أرباح فوائدها يمكن قد تغطي القارة الأفريقية كلها، تنقذ الملايين سنويا من الموت. أنا بودي بس يذكر الأخوة المشاهدين أن رقم الحساب حساب جمعية العون المباشر، وهي الجمعية المتخصصة بإنقاذ المسلمين هناك أو عموم البشر في أفريقيا، رقم الحساب سوف يظهر على الشاشة. دكتور عندكم حسابات أظن أي خارج الكويت ولا؟ والله أنا ما حريص على الفلوس ولا حريص على جمع التبرعات، أنا حريص على أنشعل النار في قلوبكم أخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، مثل ما اشتعلت النار في قلبي، مثل ما حرمت نفسي في البداية من علاج نفسي من أدوية الملاريا رغم أنها موجودة في جيبي، لما تذكرت أن في طفل مات بين أيدي بناتي عندما ذهبنا إلى المجاعة في عام 92 قبل 14 سنة ودخلنا كوخ من الأكواخ ويابولي طفل وقالوا لي بابا هذا الطفل إيش فيه، مغمى عليه وحرارته زايدة، فقلت لهم فيه ملاريا، قالوا عالجة، قلت لهم أنا ما عندي علاج، أنا طبيب ولكن ما أخذ معي علاج، أنا شغلي إداري وجاي أحاول أشوف إيش اللي ممكن نعمل للمجتمع، فقالوا أخذ المستشفى، قلت لهم أنا ما أستطيع أضيع وقتي وأخذ المستشفى، قالوا يعني تترك يموت، قلت لهم مع الأسف هذا هو الحل، ما عندي حل غيره، فقالوا خلاص بكوا وأخذوه وكانوا عايزين يمشون، قلت لهم أخذوا سيارتي ودوا المستشفى. طبعا حتى بالمستشفى يحتاجون الفلوس، المستشفيات هناك ليست مجانا، بالطريق رأيت السيارة لفت ورجعت وبناتي يبكون، قلت لهم خير، قالوا الطفل مات، مات لأن ما يملك أهله، ما يملكون 10 فلوس أو 11 هللة سعودية أو 11 فلس إماراتي، وبهذا يموت الأكثر من 1,000,000 من أبنائنا ومن أخواننا من أطفال المسلمين في أفريقيا من الملاريا. دكتور عفوا على المقاطعة، احنا نذكر وكل العالم يذكر لما أصيبت أمريكا أغنى دولة في العالم يعني كارثة بسيطة في كاترينا، تسابقت الدول ودفعت لها المليارات سباقا تزلفا وتقربا لأمريكا، تقديم قرابين لأمريكا حتى ترضى عنهم، مع أنها دولة غنية غير محتاجة لأي مساعدة، مليارات قدمت لأمريكا لأجل كارثة بسيطة وقعت فيهم، وملايين يموتون سنويا يا دكتور. طيب وين حكومات الدول العربية؟ خاطبتوهم؟ كلمت الدول الإسلامية؟ ترى هذا يعني في رقبتهم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. صح أن الشعوب متأثرة والشعوب متفاعلة والشعوب بودها أن تفعل، لكن أيضا أموال الحكومات ليست أموالها، هذه أموال الشعوب في النهاية، أموال المسلمين في النهاية، يجب أن تنفق على فقراء المسلمين. دكتور صارت مخاطبات في الدول؟ أنا لست مسؤول عن مخاطبات الدول، أنا أعتقد أن الدول لها سفارات ولها ممثلين ولها مؤسسات تقدر تزودها بالمعلومات، وبالتالي تستطيع إذا حبت أن تحصل على المعلومة. لو أحد طلب منا المعلومة عندنا تقاريرنا تقارير علمية، ما نشتغل إلا بناء على هذه التقارير، لكن اللي أقدر أقوله أن هناك مئات من الناس الآن من أخواننا في الصومال وفي شمال كينيا وفي إثيوبيا يموتون وهم ينتقلون من قرية إلى قرية بحثا عن حشيش يأكلونه ولا أوراق شجر سامة يأكلونها ينقعونها بالماء لمدة 3 أيام ثم يطبخونها ويأكلونها. لا زلت أذكر الشخص الذي رمى نفسه أمام سيارتنا وكان يؤشر على فمه، عرفنا أن الرجل عطشان، صبينا شوية مي فمه، وأنا ما أخفيكم والله ما كنا نقف له لولا أن رمى نفسه أمام السيارة، وكان مستحيل السيارة تكمل لو إلا إذا داسته. فنزلنا وعطينا ماء، بكى وقال والله إني يومين ما ذقت الماء أبدا. قال رأيت برق في المنطقة الشرقية فكان عندي 130 من الإبل واتجهت إلى الشرق وما وجدت مطر، فتركت الإبل لأن الإبل كان تعبان جدا ومتأكد أنه راح يموت، وعدت بنفسي وأنا يومين الآن ما ذقت الماء وأنتم أنقذتوني بهذه الشربة. أنا وأخي سليمان كنا نشتري اللتر 220 فلس أو أكثر من 3 ريالات، إحنا خليجيين نقدر ندفع هذا المبلغ، ولكن هذا المسكين اللي كان عنده إبل ولا كان عنده بقر ولا كان عنده ماعز وماتت ماعزة وما يملك الآن غير ملابسه اللي عليه، كيف يدفع 3 ريالات ولا 220 فلس من أجل لتر ماء؟ أنا وغيري أصلي أغتسل بالماء هناك لأن عندي فلوس، ولكن ماذا عند هذا اللي ما عنده ماء يشرب يا أخوان؟ احمدوا الله واشكروه لما تروحون تفتحون الحنفية وتشوفون الماء الزلال ينزل علينا، احمدوا الله واشكروه عندما نجلس على مائدة الطعام ونجد ألوان وأشكال من الطعام، بينما أخواننا وأهلنا هناك والله ما يملكون، ما يحلمون حتى بالخبزة، والله أيتامنا المكفولين عندنا في مراكزنا رأيتهم بأم عيني وهم يتيممون ما يغتسلون ولا يتوضؤون لأن ما نستطيع ندفع عنهم قيمة الماء 220 فلس لكل لتر ماء. الآن احنا قاعدين ننقل الماء إلى قرى ماتت فيها أكثر الحيوانات، نبي نلحق الآن على البشر نودي لهم سيارة شاحنة واحدة للماء كل 3 أيام تشيل لها 2000 جالون تنقل الماء مسافة ما بين 60 إلى 120 كيلومتر حتى ننقذهم من الموت عطشا. مع الأسف الشديد من الأمور المؤلمة أن معارك صارت بين القرود الوحشية وبين البشر على دلو من الماء، كل واحد يقول هذا الماء لي أنا أو لا، فيه القرود عطشانة والبشر عطشانة وتصبح وتصير معركة ويسقط جرحى ويسقط قتلى من الطرفين بسبب هذا الماء. هكذا الماء عزيز، هذا الماء اللي قاعدين احنا نضيعه في المجاري، هذا الأكل العزيز اللي هناك عزيز جدا احنا قاعدين نلقي فيه في الزبالة. أنا أرجوكم يا أخوان الليلة كل واحد منا عندما ينام خلي حاسب نفسه ويسأل نفسه ماذا قدمت لإخواني هناك، إذا كان 15 فلس كويتي 16 هللة سعودية تنقذ إنسان مثلي مثلك من الموت جوعا، تعتقدون أن هذا راح يمضي بدون سؤال؟ أنا رايح إن شاء الله بعد أسبوع إلى هناك، وسعنا كل عندنا 19 مركز لإطعام الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، لكن طبعا كل مركز ما يطعم إلا 300 واحد. الآن وسعنا كثير في هذه المراكز، بدأنا نوزع أغذية جافة وبدأنا ننقل ماء، يكلفنا نقل الماء كل شهر حاليا بحدود 100,000 دولار، لكن ما في بديل. حفر الآبار لا يكون الآن، الآبار السطحية كثير منها تحول إلى مالح، كثير من الآبار الأخرى حللناها وجدناها ملوثة لا يمكن أن يشربها الإنسان، كثير من أولادنا في هذه المناطق عندما يصابون بالحصبة يموتون لما عندهم مناعة. دكتور أنت عرضت المأساة، طبعا أنا ما حبيت أقاطعك لأن أنا جدا متأثر بهذا الكلام، وأسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة، وأرجو المسلمين في العالم الإسلامي كلهم اللي يشاهدون هذه الكلمات نابعة من قلب إنسان عاش الحدث وجرب مرارة الحدث، خلونا الليلة مثل ما قال الدكتور نحاسب نفسنا، نسأل نفسنا شنو نقدر نسوي لننقذ إخواننا المسلمين في تلك القارة السوداء من كارثة ستحل بهم إن لم يرحمهم رب العالمين. بعد الفاصل كونوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. أنا ما بيودي أن الواحد فينا يتأثر الليلة ثم ينام ويقوم غدا كأن شيئا لم يكن، لا، حط لك خطة عمل الآن، رقم الحساب موجود عندك سجله قبل ما تنساه، على الشاشة سوف يعرض أكثر من مرة، سجل رقم حساب قد تحتاجه اليوم ولا غدا، رقم اللجنة المباشر 6-8-8-6-6-8-8-8 من الأول 8-6-6-8-8-8 هذا رقم الجمعية، تستطيع أن توقف مشاريع وقفية، بعض الأموال قد توضع لك وقفا، ريعها، هذه صدقة جارية تستفيد من الإنسان بعد موته، ريعها يكون لك صدقة جارية بعد الموت، ينفق على الفقراء والمساكين. أين مليارات الحكومات والبلاد الإسلامية؟ هذه علمها عند الله جل وعلا. لازم الآن تعلم أولادك، أولادك اللي حولك الآن عند الشاشة قاعدين يطالعون هذه الصور، يسألك الولد يقول يبا شنو هذا، يبا ليش هذا ضعيف، يبا هذا ليش مثل هيكل عظمي، يبا ليش يموتون. علمهم، لأن ما عندهم هذه المئة فلس اللي قاعد نرميها، اللي يمكن الواحد مرات يشوفها ما ياخذها، مئة فلس هذه تنقذ فيها 6 أطفال من هؤلاء من الموت جوعا. علم أولادك، يبا يا ولدي شفت المطعم ذا اللي نروح له ناكل وجبة سريعة دينار ونص، ترى هذه ننقذ فيها 100 طفل من هؤلاء الأطفال. علم أولادك، رب أولادك على شيء اسمه إيثار، شيء اسمه تضحية، يضحون بألعابهم، بأكلهم، بملابسهم. مو لازم أشتري هذه الملابس الغالية، أشتري بنصف الثمن، أدفع الثمن الباقي. هؤلاء سوف يشفعون لي عند الله يوم القيامة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قبل ما نكمل مع دكتورنا الفاضل وضيفنا العزيز، معنا اتصال. ألو ألو ألو، نعم تفضل، من معنا؟ السلام عليكم. من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ مساكم الله بالخير، حياك الله، من معنا؟ معك أبو حبيبة مؤذن بوزارة الأوقاف يا شيخ نبيل. حياك الله أخوي أبو حبيبة، تفضل. أنا أول شيء أشكرك على البرنامج بتاعك ده، لأنه بيناقش القضايا الإسلامية، يعني الله يجزاك خير والله يرحم والديك على هذا البرنامج، يعني الله يبارك فيك. الله يبارك فيك أخوي أبو حبيبة، لأن البرنامج بتاعك يعني محترم جدا، يعني القضايا اللي هي على الساحة تخص المسلمين وتخص الإسلام أنت بتحاول بتوضحها وبتجيبها للناس، بحيث الناس يعني ما يعني أصبح الشغل الشاغل بتاعهم هو الإعلام يعني أو الصحافة أو التلفزيون. نعم نعم. بحيث يعني بتبين ليهم كل اللي بيحصل في العالم الإسلامي، فالله يجزاك خير على هذا. الله يحفظك يا أبو حبيبة. في عندك شيء في الموضوع نفسه؟ نعم نعم كثير، يعني تفضل واختصر أخوي أبو حبيبة، ترى الوقت يضيق عندنا. تفضل. حضرين، أشكر الحجي على الله يجزاه خير يعني على المجهود اللي قاعد يقدمه، أشكره جدا جدا جدا. ولكن عندي اقتراح، يعني مثلا ليش مثلا الأبار اللي هي المية بتاعتها مالحة، ليش ما يكون في مكان مثلا تحلي المية دي بحيث يعني نستفيد منها، يعني أنا عايز بحيث نقدم لهم مشاريع بحيث يعني نتائج طالع منهم، بحيث احنا مش عايزين نقدم لهم صدقة وتخلص وتنتهي على كده، لا احنا عايزين نقيم بشأنهم، يعني ازاي نعمل لهم مشاريع، نعمل لهم تجارة، نعمل لهم اي شيء بحيث يعني يكون في دخل ليهم من هذا، او ريع ليهم من نعم هذا المشروع. نعم يعني. نعم، اقتراحك واضح جدا. لا حياك الله، هذا ما سنتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل. طيب دكتور، نرجع مرة ثانية للمأساة وحجم المأساة اللي هناك. نعم. اخي زرنا قرى كثيرة ما فيها ولا ادمي ابدا، الان هجرت تماما، زرنا قرى ليس فيها أي طفل عمره أقل من 5 سنوات كلهم ماتوا، زرنا قرى ليس فيها أي رجل لأن الرجال كلهم مشوا. أنا ودي أن نطلع صورة الطفل هذا، هذا يتيم اسمه صديق كنن، أنا أفتخر دائما بإظهار هذه الصورة، عمره 2 سنين، جاءني قبل 14 سنة في مركز مراكز الإغاثة، وعندما وزنته وجدت أن وزنه 44% من الوزن الطبيعي. هذا أي طبيب أو أي أخصائي تغذية يعلم أن ما في أمل أن يعيش، فقلت لهم اتركوه يموت وخلونا احنا عندنا عشرات الألوف أضيع عليه 15 فلس، بينما عندي أعداد كبيرة في الانتظار، وظليت أقيس أوزان مجموعة كبيرة. لما تعبت قررت أن أعود إلى سكني، بالطريق وأنا طالع من المركز وجدت أمه تبكي وهو ملقى على الأرض، وجهه كله تراب وفمه مليء بالتراب، نظفت وجهه من التراب، نظفت فمه وصورت معه وصورته هو الوحدة، وكنت في صراع هل أعطي أكل، هي خيانة للمال الذي أعطاني إياه الناس المحسنين، لأن معناها ضيعت الفلوس على شخص أنا ما أعتقد أنه يعيش. بعد صراع نفسي ومناقشة مع نفسي قررت أن حتى أهرب من المسؤولية أنا أتحمل من فلوسي الخاصة أدفع عنه 15 فلس كل يوم لمدة سنة، وطلبت من المركز أن والله أطعموه أنتوا وأنا أحاسب الجمعية على المبلغ، وفعلا دفعت المبلغ فيما بعد 15 فلس ضرب 365 يوم ونسيت الموضوع. بعد 10 سنوات أو 11 سنة أرسلوا لي صورته اللي تشوفونها تحت، عمره 12 سنة، حافظ القرآن كله والأول في فصله، الأول في مدرسته، مع الأسف لما جاني في المرة الأولى كان أبوه ميت، الآن أبوه أمه ميتين، وهو وأخته عايشين في كوخ من الكرتون قريب من المدرسة. ولكن مما سررت له أن هذا اليتيم متفوق في دراسته ولله الحمد والشكر، رغم عدم وجود أي إنسان يرعاه آنذاك. أحمد الله وأشكره أني أنا ساهمت ولو بجزء بسيط في إنقاذ نفس من الموت ما كنت أتصور أنها تعيش. أنا اللي أتمنى أن نعمل مزيد من مراكز التغذية، نوزع أغذية جافة، وما نريد أغذية من هنا لأن النقل يكلفنا كثير، الجمارك يتكلفنا كثير، ونقل المواد من الميناء في مومباسا مثلا إلى منطقة المجاعة يكلفنا، الحاوية الواحدة تكلفنا مبالغ ضخمة جدا قد تصل إلى 5,000 و6,000 دولار، لأن طريق وعر، طريق طويل يأخذ له 3 أيام بالسيارة و4 أيام من مومباسا إلى منديرة مثلا. وبالصومال المشكلة كمان أكثر عويصة أكثر، فمن الأفضل نتعامل مع ناس هناك تجار يوردون لنا الأغذية اللي احنا عايزينها، واحنا ما نشيل هم السرقات وغيره ونسلمها منه ورأسا نطبخها يوم بيومه. دكتور عفوا أنا ما قلت كلام كذا بالخير، الناس ما تبي تعرف يعني بالضبط التفاصيل، الناس تبي أمنتكم في أموالها، بس الناس كيف تدفع؟ يعني الناس الآن بعضنا قد يكون صعب الوصول بالنقد يوصل الفلوس، وأيضا الناس تسأل ليش ما تشتركون مع بعض الجهات الرسمية مثل الاتصالات، اتصالات تحط رقم معين مثلا، الواحد بدل ما يروح إلى الجمعية أو يحول مبلغ بالمسجات يستطيع الواحد ينشر بين إخوانه، يعني أي رسالة توصلكم نصف دينار، وشركة اتصالات أظن ما راح تقصر في هذا الموضوع، ولا الوطنية كلهم مستعدين أظن، وأنا على الهواء أتكلم بلسانهم ناس أهل خير، هم مستعدين في هذه الكارثة أن يساهمون، بيكون الرسالة كلها مجانية وتصل الحساب، يعني في وسائل سهلة دكتور. الشك في نيات إخواننا في الاتصالات والوطنية في غير ذلك، نحن لا نشك إطلاقا أن الخير موجود فيهم، ولكن ليس هذا أسلوبنا بجمع التبرعات بواسطة التليفونات أو بواسطة إحراج الناس. إحنا ما نبي نحرج أي إنسان، المأخوذ حياء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كالمأخوذ غصبا. فأنا ما أريد حتى والله أنا متردد في هذا البرنامج أني أتكلم عن المجاعة، لا يظنون أني أنا أركض وراء جيوبهم، لا والله أنا أركض وراء قلوبكم أيها المشاهدين. أنا أريد أن يحترق قلبكم مثل ما احترق قلبي، أريدكم إذا ما كنت تروحون لإفريقيا أريدكم أن تعيشوا هنا بهم إخوانكم من المحتاجين في إفريقيا وفي غير إفريقيا. أنا ما يهمني تبرعون ولا ما تبرعون، ولا طلبت من الإخوان يحطون رقم الحساب، الإخوان في المحطة جزاهم الله خير فرضوا علي بالقوة يحطون رقم الحساب، ما كانت نيتي أني أجمع تبرعات، ولكن إذا بتبرعون فهناك جمعيات خيرية كثيرة تقوم بالعمل هذا، حنا موجودين وموجودين غيرنا وحنا في الخدمة. أنا بعد أسبوع إن شاء الله رايح إلى هناك، إخواني راح عدة وفود راح تلحقني فيما بعد وراح تشرف على الإغاثة، وعندنا برنامج حتى بعد النكبة عندما ينزل المطر نحن بحاجة إلى حفر آبار، إلى جعل الناس يقفون على أقدامهم، توزيع حيوانات عليهم من جديد، لأن والله يا أخوان المنظر هناك مبكي. عندما رأيت واحد عنده 100 بقرة ولم أجد عنده إلا عجل واحد، ويعني رغم أن الموقف ما هو موقف ابتسامة يبتسم باستهزاء ويقول لي والله قاعد أخذها لأنها راح تموت بعد شوية. نسأل الله أن يفرج عنا وعن المسلمين هذه الكوارث، وأشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن على حضورك معنا في هذه الحلقة وتجشمك العناء، وأسأل الله يكون ذلك في ميزان حسناتك، وإن فعلت ذلك فقد سبقك إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع الأموال للفقراء والمساكين وحث الناس على دفع أموالهم لأجل إنقاذ إخوانهم المسلمين الفقراء. أيها الأخوة والأخوات، لم يبقى الآن إلا العمل، الكارثة على الأبواب بل بدأت، وسوف تكون كارثة كبرى بالبشرية كلها لن تدركها إلا نبذل اليوم. رقم الحساب أنا أعيد أقول موجود وشفتوه، رقمهم المباشر جمعية التعاون المباشر 866-888، قبلها فتح خط الكويت 00965. من يستطيع أن يبذل ويقدم ما يستطيع فليفعل، فإخوانكم في العالم ينتظرون، وهذه كارثة نسأل الله عز وجل أن يرفعها عن الناس جميعا وعن المسلمين خاصة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من ساعة صراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.